بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال في الشريط 25 شرح من عقيل الذي مضى يعني قبل سنوات الذي مضى سنكمل المبتدا ونتوقف. طلب لبعض الاخوه قالوا نريد أن نراجع القرآن ونخرج دعوة. قالوا بلال نحن نريد أن نعينهم على الخير لا نكون حجر عثرة. ما فيش إن شاء الله نعم نعينهم على الخير لكن حيث ما توقفنا إلى الخميس إن شاء الله إلى الخميس. هذا طلب بعض الإخوة نقف إن شاء الله الخميس يعني مناسبة جميلة هذا الصراحة في ذاك الدرس في شعبان في المبتدا والخبر وهذا الدرس الآن في شعبان في المبتدا والخبر إن شاء الله قدرا. ما رأيكم الخميس طيب؟ نعم باب المبتدا يمكن ندخل في النواسخ اليوم سبت ندخل حيث ما وقفنا نقف الحمد لله ما يلزم أننا نقف عند باب معين. قال متى ستفتح الدرس عن القطر الألفية بعد رمضان أو بعد الأضحى؟ الله ما أدري ننظر لإخوة نحبه بعد رمضان بعد رمضان وإن أرادوا بعد الأضحى. أما الذين هم هنا بعد رمضان طيب عندهم. أما الذين هم اليمن بعد الأضحى أحسن عندهم. بعضهم يريد الحج وبعضهم صح لكن طلاب العلم ما يذهبوا الحج إلا نسبة يعني يسيرة 1% صح يمكن 1% يذهب الحج من طلاب العلم لأنه ما فيش ظلة. كيف الأشرطة موجودة؟ نعم أحسنت ما فات إن شاء الله بعد شوال وبعد رمضان مباشرة رمضان ومعه كذلك أيضا شوال. نجي الإخوة بعضهم يأتي يتأخر نعطيه شوال كله إن شاء الله وبعد شوال خير. وأيضا الإخوة يصومون في هذا الشهر شوال وذا الدرس طيب لكن الحمد لله من أجل الإخوة يحضرون أكثر شيء. طيب الحمد لله. متى يجوز حذف المبتدا والخبر؟ نعم اذا دلت قرينه على الحذف فان لم تدل قرينه فلا يجوز الحذف والقرينه اما حاليه او مقاليه. أما إذا لم يكن هناك قرينة فلا يجوز الحد. أحسنت. ما هي المواضع التي يكثر فيها حذف المبتدا؟ نعم في جواب الاستفهام بعد فعل الجواب وبعد القول أحسنت وفي غير هذه المواضع قليل يقل. أحسنت. بسم الله ناخذ درسا. قال رحمه الله قيل وقد يحذف الجزءان أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما. نعم قد يحذف الجزءان إذا دل عليهما دليل كقولك نعم في جواب من قال أزيد قائم فتقول نعم والتقدير نعم زيد قائم دل عليه دليل وهو ما تقدم من الاستفهام أزيد قائم قلت نعم فهنا حذف المبتدا والخبر معا لوجود الدليل الذي يدل عليهما. قال قيل وقد يحلف أما إذا لم يوجد الدليل فلا كما تقدم الحكم نفس الحكم وقد يمتنع حذفهما وذلك أو حذف أحدهما وذلك إذا أخبر بهما عن ضمير الشأن فلا يجوز الحذف قل هو الله أحد، لا يجوز حذف الجملة هنا، هذا يمتنع، هذا الموضع يمتنع فيه الحذف، حذف المبتدأ والخبر أو حذف أحدهما إذا كانا خبرين أو إذا أخبر بهما عن ضمير الشان يمتنع حذفهما. قال رحمه الله: قيل وقد يحذف الجزآن يعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيط، واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الشاهد واللائي لم يحضن، الخبر محذوف تقديره فعدتهن ثلاثة أشهر، فهنا حذف المبتدأ والخبر لوجود الدليل كما ترى الكلام المتقدم، وجود دليل مقالي، الكلام المتقدم يدل على الحذف هنا فيجوز في هذه الحالة. وأيضا المثال الذي ذكرناه مع المتقدم هذا نعم، في نحو نعم جواب لمن قال أزيد قائم، تقول نعم تقدير نعم زيد قائم. طيب، فإن كان المبتدأ ضمير الشأن فلا يجوز الحذف. قال: واللائي لم يحضن أي فعدتهن ثلاثة أشهر، وهذا قول في الآية وسيأتي القول الراجح عند ابن عقيل، فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر. رحمك الله. قال: لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد أي كذلك، فهما وقعا موقع مفرد، كأنك تقول واللائي لم يحضن كذلك، فوقعا موقع هذا الخبر، الخبر مفرد كما هو معلوم الأصل فيه. قال: قيل هذا التعليل غير صحيح لحذفهما بعد نعم ولم يحلا محل المفرد، وفيه أن الشارح لم يقل لا يحذفان إلا لذلك حتى يرد عليهما بعد نعم، بل يعلل لحذفهما حذفهما في خصوص الآية وهما كذلك فيها، على أن هذا التعليل يمكن بناؤه على أن الجملة مفهومة من نعم لا محذوفة ومقدرة بعدها، تعليل صحيح لأنها وقع موقع، ولا يعني لا يعارض ما ذكر. وقيل هذا التعليل غير صحيح حذفهما بعد نعم ولم يحل محل المفرد، يعني في قولك أزيد قائم قلت نعم، وهنا جملة كاملة نعم زيد قائم من مبتدأ وإيش وخبر، ما يحل محل المفرد هذه الجملة مبتدأ وخبر، بخلاف التي في الآية واللائي لم يحضن المبتدأ موجود فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه جملة من مبتدأ وخبر حال محل مفرد، أما التي في نعم زيد قائم هذه ما يحال محل مفرد لأن المبتدأ هنا واحد، ما عندنا مبتدأان، فهذه ليست حال محل مفرد، بخلاف التي في الآية جملة خبر عن إيش عن مبتدأ فهي حال محل المفرد، لأن الأصل الإخبار هو الإفراد. فكلام الخضر الذي ذكر صواب أنه لا يعترض على الشارح بهذا، لأنه ما أراد أنه يقتصر على هذا التعليل أنه لا يحذف إلا إذا كانت الجملة حال محل المفرد، ما يريد هذا أنه لا حذف إلا إذا كانت حال محل المفرد، هذا ما يريده رحمه الله، وإنما ذكر تعليلا من التعليل أن من الحذف حذف الجملة إذا حلت محل المفرد، وليس يعني وليس هذا الأمر مقصور على هذا التعليل فحسب أنها لا تحذف الجملة إلا إذا حلت محل المفرد، لا يريد هذا، لا يريد هذا. فنقرأ الآن: قيل هذا التعليل غير صحيح لحذفها بعد نعم ولم يحل محل المفرد، وفيه أن الشارح لم يقل لا يحذفان إلا لذلك حتى يرد عليه إلى آخر ما قال، واضح إن شاء الله. قال: والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، طيب كذلك مفرد، يعني تقدير الكلام كذا وكذا، سمع تقدير الكلام كذا وكذلك أي معناه إيش؟ فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا كذلك بس حكاية يعني كتفسير للمحذوف، كتفسير للمحذوف الذي هو تقديره فعدتهن ثلاثة أشهر. لا له بس تفسير معنى يعني كأنه يوضح معنى هذا كذلك، يعني معنى كذلك أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فهو كتفسير لما تقدم. والظاهر أن المحذوف آلا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، لأن تقدم ذا قول، هذا قول المتقدم أن الجملة حذفت من مبتدأ وخبر، أنا ما انتبهت للظاهر، وهذا الآن رأي ابن عقيل رحمه الله هو الراجع عنده أن الحذف هنا لمفرد وليس لجملة حال محل مفرد، وإنما لمفرد تقديره كذلك. إيش كذلك هذا معنى؟ فعدتهن ثلاثة أشهر، فيكون من حذف المفرد لا من حذف الجملة، يكون من حذف الخبر فقط لا من حذف المبتدأ والخبر، هذا هو المراد، أنا بس ما انتبهت لقوله والظاهر. قال والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، فكذلك هذا قصد لفظه فيكون خبرا، يكون خبرا كذلك أي فعدتهن ثلاثة أشهر. فعلى هذا يكون هذا الحذف من حذف الجملة من المبتدأ والخبر أم من حذف الخبر فقط؟ من حذف الخبر فقط، هذا رأي ابن عقيل رحمه الله تعالى، لأنه ينبغي تقليل الحذف ما أمكن، هذا يرجح رأي ابن عقيل هذا التعليل الذي ذكروه. تقول والظاهر أن المحذوف مفرد، تقول لأنه ينبغي تقليل الحذف ما أمكن، لأنه ينبغي تقليل الحذف ما أمكن، ولا يمكن تقليله، فنقول تقديره كذلك، وهذا كذلك معناه فعدتهن ثلاثة أشهر. رأي ابن عقيل أخوان أقرب أنه لا داعي لتكثير المحذوف فعدتهن ثلاثة أشهر، لا نقول ولا لم يحضن كذلك أي فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا معناه، فنجعل الحذف لشيء واحد وهو الخبر فقط، وما نجعل المبتدأ والخبر. قال وقوله، تقول الأولى التعبير بأو لأن هذا احتمال ثالث، هنا قال وقوله، تقول أو قوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، تقول والأولى التعبير بأو لأن هذا احتمال ثالث، فالآية فيها ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول أنها من حذف المبتدأ والخبر لوجود الدليل، لوجود الدليل يكون حذف الجملة مركبة من مبتدأ وخبر، والاحتمال الثاني أنها من باب حذف الخبر فقط كذلك التقدير، والاحتمال الثالث هذا الذي سيذكره الآن. فالأولى أن يعبر بأو، يقول أو قوله واللائي لم يحضن معطوف الآخر ذلك، فالتعبير بأو أولى، الأولى التعبير بأو لأن هذا احتمال ثالث، وعلى هذا الوجه لا حذف، وعلى هذا الوجه لا حذف، فتكون جملة فعدتهن معطوفة على ما تقدم، سيأتي يذكر هذا وشير إلى هذا. على التقدير الثاني يا أخوان لا حذف الآية. قال أو قوله واللائي، وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، والأولى أن يمثل بنحو، أن يمثل عندكم، والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب زيد قائم، إذ التقدير نعم زيد قائم، سهل حتى هذه الآية تصلح على أحد الاحتمالات، هذه تصلح أن تكون من باب حذف المبتدأ والخبر على أحد الاحتمالات الثلاثة. طيب، الآن واللائي لم يحضن معطوف على قوله على الاحتمال الثالث هذا، على واللائي يئسن، والخبر واحد، والخبر واحد لهما لهذا وهذا، فهو قول فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن معطوف على قوله واللائي يئسن، وخبرهما فعدتهن ثلاثة أشهر المذكور هذا، ولا خبر لقوله واللائي لم يحضن، يعني مستقل بنفسه له خبر مستقل، لا، وإنما خبره هو نفس خبر المتقدم وهو معطوف على ما تقدم، وهذا القول ليس ببعيد. قال وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب زيد قائم، إذ التقدير نعم زيد قائم، انتهينا. قال رحمه الله على تقدير المحذوف فعدتهن 3 أشهر لا يصح، لأن التي لا تحيض عدتها شهر، من هو الكاتب هذا؟ عدتها شهر وليس 3 أشهر، فالصغيرة التي لم تحيض تعتد شهر فقط للاستبراء، كيف شهر؟ هذا آية نص اعتبر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحط يشمل الآيسة ويشمل الصغيرة، كيف هذا الخبر ذا؟ عام لو توفي، يعني لو طلقت هذا هو، ليس كذلك يا أخوان؟ نعم، من هذا؟ من معك على أنها تعتد بحيضة واحدة استبراء للرحم فقط؟ إيه كيف؟ كلام مو على الأمة، لا، ما على النصف عند بعض أهل العلم، لكن كلام على هذا حرائر، لا في الحرائر حكم هذا. قال رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، في نص يمين باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل في يمين النص، في يمين النص هذا الأصل، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهو جائز. قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وفي نص يمين ذا استقر، أي هذا الحكم استقر أيضا في هذا الموضع في نص اليمين كما سيأتي تفصيله. وبعد واو عينت مفهوم مع، كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتم، تبيني الحق منوطا بالحكم. حاصل هذا أنه تقدم معنا أن المبتدأ والخبر يحذفان جوازا، ثم ذكر في هذه 4 الأبيات حذف الخبر وجوبا، حذف الخبر وجوبا، وذكر له 4 مواضع يحذف فيها وجوبا. الموضع الأول بعد لولا الامتناعية، هذا الموضع الأول يحذف غالبا بعد هذا الحرف، وهو لولا الامتناعية، لا بد من تقييد هذا، بعد لولا أي الامتناعية من أجل إخراج التحضيضية، فإنها لا يقع بعدها الأسماء وإنما يقع بعدها الأفعال، لولا تستغفرون الله، لولا أرسلت إلينا رسولا، فهذه يقع بعدها الأفعال ولا تقع بعدها الأسماء لولا التحضيضية. فإذا المقصود بلولا هنا لولا الامتناعية هي التي يحذف بعدها الخبر. هذا الموضع الأول الذي يحذف فيه الخبر وجوبا. الموضع الثاني في نص يمين، أي بعد القسم، أي بعد القسم الصريح، أي الذي يفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه، هذا يقال له قسم صريح. وبعد نص وفي نص يمين ذا استقر، أي هذا الحكم استقر في نص اليمين، أي بعد القسم الصريح، سيأتي. والموضع الثالث بعد واو المعية التي عينت معنى مع، مفهوم مع عينت معنى مع، وهي واو المصاحبة هذه، فهنا يحذف الخبر وجوبا، سيأتي ضابطها، ضابط هذه الواو التي تعين معنى مع ويحذف بعدها الخبر وجوبا، سيأتي إن شاء الله الكلام على ضابطها. هي عاطفة لكنها بمعنى مع، لا مانع أن تكون عاطفة وتفيد المعية، ما فيه مانع، طيب قال كمثل كل صانع وما صنع، هذا مثال، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الضابط في النواو هذه. وأما إذا لم تعين معه فلا يجب الحذف، إذا لم تعين معه فلا يجب الحذف، زيد وعمر مقترنان مثلا، فهنا ما عينت مفهوم معه، أما إذا عينته فيجب، وأما زيد وعمر فلا. وإذا علمت ضابط الواو تعرف متى تعين معنى معه ومتى لا تعين معنى معه، إن شاء الله نذكره بعده. طيب الموضع الثالث، وقبل حال لا يكون خبرا، أي أنها تحذف قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ، نحو ضرب زيدا مسيئا، فهل يقال ضرب زيدا مسيء؟ ما يقال هذا، لأن الضرب لا يصف بالإساءة، فإذا هنا يحذف الخبر وجوبا قبل هذه الحال، قبل هذه الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ، ضرب العبد مسيئا، هذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا عن ضربي، لماذا؟ لأن الضرب لا يصف بالإساءة، فإذا هنا الخبر يحذف وجوبا، ضرب زيدا حاصل إذا كان مسيئا كما سيأتي. هذا الموضع الرابع، صح يا أخوان قلت الثالث، الرابع نعم. وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر، كما سمعت مسيئا لا يصلح أن يكون خبرا عن ضرب، كضرب العبد، كضربي العبد مسيئا وأثم، تبييني الحق منوط بالحكم. وهذا المبتدأ الذي أخبر عنه بخبر محذوف إما أن يكون مصدرا أو يكون مضافا إلى مصدر، لا يخرج عن هذا، هذا المبتدأ إما أن يكون مصدرا كضربي العبد، وإما أن يكون مضافا إلى مصدر، سواء كان اسم تفضيل أو غير اسم تفضيل، سواء كان اسم تفضيل كأتم وأكثر شرب السويق ملتوتا، وبعضهم اشترط ذلك، قال لا يكون هذا المبتدأ الذي أخبر عنه بخبر محذوف وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا لا يكون إلا مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح كما زعم صاحب الأوضح، بل يكون مصدرا ويكون مضافا إلى مصدر سواء كان اسم تفضيل أو غير اسم تفضيل، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، نكتب ذلك هناك. فهذه أربع مواضع يحذف فيها الخبر وجوبا تحفظ. قال رحمه الله حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع، الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، الذي ما عنده خبرا يضيفها سقط، الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، قال الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأتيتك، أحمد تفضل حفظك الله. طيب حرف امتناع لوجود، أحسنته، مبتدأ وين هو موجود هذا؟ أحسنت، طيب تمام، فعل مضارع، والجملة الفعلية في محل رفع، وهذا الخطأ الذي أظنه، أنت انظر الآن نحن نتكلم على حذف الخبر، أيه أين الخبر؟ محذوف، أحسنت، والتقدير لولا زيد موجود كائن مستقر حاصل إلى آخر ذلك، أحسنت. وأما جملة لأتيتك فهي جواب لولا لا محل لها من الإعراب، ولماذا لا يقال جملة الجواب هي الخبر؟ عند من؟ لا، لماذا لا يكون كما قال ابن الطراوة جملة الجواب هي الخبر وانتهينا من غير حذف، كلام تام، لولا زيد لأتيتك، وتكون جملة الجواب هي الخبر من غير احتياج إلى خبر محذوف تقديره موجود أو كذا، فنقول جملة الجواب هي الخبر، من قال لك ما يكون جملة الخبر؟ ماشي لا لا، ليش ما نقول هي في محل رفع بدل من نتكلف حذف الخبر؟ لما إنشائية خبرية هذه، والجملة الإنشائية يجوز الإخبار بها، زيد يضربه على الصحيح. لا كلهم على الخطأ لعدم وجود الرابط، والجملة إذا وقعت خبرا لا بد فيها من رابط لعدم وجود الرابط فيها غالبا، لعدم وجود الرابط فيها غالبا. فلا يرد علينا نحو لولا زيد لأكرمت أباه، يقول الشخص هذا رابط فاجعلوها خبرا، نقول هذا قليل، فيحمل القليل على الكثير، يحمل القليل على الكثير، وإلا الأكثر ما يوجد رابط فيها جملة الجواب. فلا تصلح الخبرية، لا تصلح الخبرية لعدم وجود الرابط في الأغلب. وأما لولا زيد لأكرمت أباه فهذا قليل، فيحمل القليل على الكثير. هكذا أجاب النحاة. فلا تصلح جملة الجواب للخبر خلافا لابن الطراوة. قال رحمه الله: وجملة الجواب إن كان الكلام يعني إن كانت مثبتة فالغالب تقترن باللام لا أتيتك، وإن كانت منفية فالغالب تجرد عن اللام لولا زيد ما أتيتك، ما أتيتك، الغالب أنها تتجرد عن اللام. فإن كانت مثبتة فالغالب الاقتران باللام لولا زيد لأتيتك، تأتي باللام، وهذه اللام واقعة في جواب لولا، يقال لها واقعة في جواب لولا، وجواب لولا لا محل لهم الإعراب على الصحيح، ولا يصلح الخبرية لما سمعت من التعليل. قال: التقدير لولا زيد موجود لأتيتك، واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، كقوله لولا أبوك، طيب لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد، ألقت إليك معد بالمقاليد. عمر يا أخوان بالتنوين للضرورة، كما قال الجرجاوي رحمه الله، قال عمر بالتنوين لأجل الشعر. لا ما نريد منه، نريد منه أن ننظر لإخوة، في أحد يا أخوان يريد يعرب منكم وسط؟ من يريد يعلم من الإخوان الذين في الوسط هنا؟ ما يريدون. أنتم جانب ليسر عن اليمين، من هنا أنتم دائما، هذا الأصح من النظارة هذا عنده. نعم، لولا أبوك ولولا قبله عمر، سنت لولا حرف من تناعي الوجود لا محل لهم الإعراب. أبوك مبتدا والخبر محذوف موجود، لولا أبوك موجود، أحسن. ولولا قبله عمر، نعم، لو عاطفة ولولا كذلك مثل لولا الأولى حرف امتناع لوجود. طيب قبله خبر مقدم ظرف متعلق محذوف خبر مقدم، وهنا ظرف زمان قبل أي في الزمن، وهي تستعمل زمانا وتستعمل مكانا كبعد أيضا. عمر مبتدا، أحسنت، مبتدا مؤخر إلى آخر البيت، والشاهد، الشاهد في البيت قال قوله غالبا عما ورد ذكره، احترز بقول غالبا عما ورد ذكره، ذكر الخبر هو قليل جدا، سنته ولا يقاس عليه، على ما فهم من كلام ابن مالك ما يريد هذا، بل عنده تفسير ابن الشجر وغيره كما سيأتي، وصرح بهذا في التسهيل، لكن عقيل فهم هذا الفهم، أنه يرى أن الخبر لا يحذف، أن الخبر يحذف وجوبا، أن الخبر يحذف وجوبا، هذا الأصل، هذا هو الغالب، ويقل ذكره، هذا قليل جدا ولا يقاس عليه معنى، لكن هذا مو صحيح، صحيح التفصيل. فابن مالك يريد التفصيل بقول غالبا، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال: فعمر مبتدا وقبله خبر، وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا، هو طريقة لبعض النحويين عادل هو أو هي. قال وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا. هو طريقة يقال هو طريقة أو هي طريقة. أنت إيش رأيك أنت إيش رأيك في هذا؟ ما هو رأيك؟ إيش هو؟ وما يصلح هي؟ أحسنت. نعم. فائدة إذا وقع الضمير بين مرجع وخبر هذه فائدة جميلة. في بعض النسخ هي هذا جائز هذا جائز. إذا وقع الضمير بين مرجع وخبر مختلفين إذا وقع الضمير بين مرجع أي يعود إلى شيء متقدم وبين خبر بين مرجع وخبر مختلفين بالتذكير والتأنيث مختلفين بالتذكير والتأنيث كما هو الحاصل هنا هو طريقة. فالضمير وقع بين خبر طريقة وبين مرجع إليه مذكر المرجع إليه مذكر أي المقصود به الحذف. والمبتدأ هنا إيش؟ مؤنث طريقة المبتدأ مؤنث فوقع الضمير بين مرجع وبين خبر فيجوز فيه وجهان خبر خبر طريقة ما هو مبتدأ أنا أقول مبتدأ لا لا خبر هو المبتدأ. طيب بالتذكير والتأنيث جاز مراعاة الخبر ومراعاة المرجع والأولى مراعاة الخبر لأنه محط الفائدة والأولى مراعاة الخبر لأنه محط الفائدة حاشة الدسوقي الأول 57 وكذلك حاشة عبادة عن الشذور لكن ما ذكرت الصفحة هنا. فالحاصل هو طريق الآن هذا ضمير راجع المتقدم يعود على المتقدم وكذلك أيضا وقع قبل خبر مؤنث وقع قبل خبر مؤنث فيجوز فيه الوجهان أن تراعي الخبر هي طريقة وأن تراعي ما تقدم الذي يعود عليه فتقول هو طريقة. طيب ما هو الدسوقي الأول 57 على النسخة القديمة التي عندي وهي في المكتبة قال رحمه الله وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب أي في الألفية من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين والطريقة الثانية أن الحذف وهذا ما أراده ابن مالك أراد الطريقة الثالثة ابن مالك كما نبه على هذا الخضري رحمه الله قال وإنما حمل المتن عليها وإنما حمل المتن عليها أو حمل المتن عليها لأنها المتبادرة من التعبير بغالبا ولكن الأولى حمله على الثالثة كما صنعه جميع الشراح ليوافق كلامه في غير هذا الكتاب وهو التسهيل كما سيأتي. فنعم يحمل على الطريقة الثالثة التي ستأتي الطريقة الثانية طريقة الجمهور والطريقة الأولى طريقة بعض النحاة أنه يحذف أنه يذكر غالبا بس لا يحذف غالبا وقد يحلف وهو قد يذكر وهو قليل قد يذكر الخبر وهو قليل هذه طريقة بعض النحاة ولم أقف على بعض أسمائهم ما وقفت على أحد من هؤلاء القائلين بذلك. وأما الطريقة الثانية هي طريقة الجمهور. قال والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما هذه طريقة الجمهور أن الحذف واجب دائما ما في غالب دائم. قال والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر فهو مؤول هكذا يقولون ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر فهو مؤول عندهم كما في الحاشية هنا تنظر التأويل. قال والطريقة الثالثة وهي طريقة ابن الشجري وجماعة من النحاء الرماني وابن الشجري وأبي علي الفارسي، وهي التي اختارها المصنف في التسهيل كما سيأتي يشير إلى الكتاب، وهذه الطريقة هي الصواب. الطريقة الثالثة هي الصواب التفصيل. قال والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أي غير مقيد، الكون هو الوجود، والمطلق أي أنه ليس بمقيد، هذا معنى فيقيل كون أي الوجود، وقوله المطلق أي غير المقيد، كما في الأمثلة المتقدمة لولا زيد لأكرمتك، فهنا الخبر كونا مطلقا أي موجود غير مقيد بشيء، أما إذا كان مقيدا سيأتي الآن الكلام عليه. قال والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود، أي أن الجواب يمتنع لوجود المبتدا فقط لا لأمر زائد على الوجود، هذا معنى الكون المطلق، أي أن الجواب يمتنع لوجود المبتدا فقط لا لأمر زائد على وجود المبتدا. أما إذا كان لأمر زائد على وجود المبتدا كقولك مثلا لولا زيد باكن لضحكت، لولا زيد باكن لضحكت، فالآن هنا ضحكك امتنع لوجود زيد فقط أم لأمر زائد على وجود زيد؟ لأمر زائد على وجود زيد، ما هو؟ البكاء، لأمر زائد على وجود زيد وهو بكاء زيد، فيقول لولا زيد باكن لضحكت، فالآن هذا هل هو كون مطلق الخبر؟ لا، ليس بكون مطلق، وإنما هو مقيد كما ترى في البكاء، ففي هذه الحالة يجوز ذكره ويجوز حذفه إن دل عليه دليل، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره كما سيأتي. لا، الطريقة الأولى لا، الطريقة الأولى ما فيها تفصيل، الطريقة الأولى يقولون يحذف غالبا وقد يذكره قليل لا يقاس عليه، يعني يكون كون عام دائما عندهم، الطريقة الأولى كون عام دائما عندهم ولكن حذفه غالب. وأما الطريقة الثالثة لا، ما يشترط فيه أن يكون كونا عاما، قد يكون عاما وهذا يجب حذفه، وقد يكون خاصا وفيه تفصيل في الحذف سيأتي. قال والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود فامتنع الجواب لوجود المبتدا فقط لا لأمر زائد على وجود المبتدا، فهنا كون عام هذا يجب حذف الخبر فيه. قال وإن كان كونا مقيدا، أي هذا الخبر كان كونا مقيدا، وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيتك أو ما أتيت، هذا ما دل عليه دليل، فلا يجوز أن تقول لولا زيد ما أتيت، هل يصلح هذا؟ ما يدل عليه دليل حتى نقول محسن، هنا لو لم تقل هذا لقلنا موجود، الخبر محذوف وجوبا تقديره إيش؟ موجود لو لم تذكر الخبر، وأنت ما تريد به الكون العام، فهنا في هذه الحالة إذا كان الخبر كونا خاصا ولم يدل عليه دليل وجب ذكره، يجب ذكره كما في هذا المثال. قال فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيته، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت، فهنا كيف التقدير يكون موجود، ما يصلح موجود هنا، وإنما يقدر بكون خاص، أي لولا زيد محسن إلي، ما هو الذي دل على محسن هذا؟ الكلام المتقدم. ومثل ما تقول هل زيد باكن، تقول لولا زيد باكن لضحكت، أو لولا زيد لضحكت، يجوز لك الذكر ويجوز لك الحذف لوجود القرينة المتقدمة وهو السؤال المتقدم. فإن دل عليه دليل الحاصل، إن دل عليه دليل جاز ذكره وجاز حذفه، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، لأنك لو لم تذكره لقدر بالكون إيش؟ العام، لقدر بالكون العام، فمن وجوب الذكر قوله عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، فهنا يجب الذكر، لو قال لولا قومك لبنيت الكعبة سيكون التقدير إيش؟ موجودون وهو ما يريد هذا، سيكون التقدير موجودون، لكن هنا لما كان الكون خاصا ولم يدل عليه دليل ذكر الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام وهي رواية البخاري: لولا قومك حديث عهد بكفر، ذكر الخبر، فهنا يذكر وجوبا لعدم القرينة التي تدل عليه وهو خاص. قال بعضهم يقول هذه الرواية ما هي البخاري، هذه الرواية البخاري، البخاري الرواية هذه. ضعيف، من هو هذا ضعفه؟ هو صاحب الكواكب هذا، حديث البخاري كيف ضعيف؟ الرواية هذه ثابتة، خالفت القواعد النحوية ضعيفة، عجيبة ولا بعض النحاة مخبط. أي نعم، الرواية في البخاري يا أخوان راجعوها، في البخاري موجودة، ما هو ضعيف الحديث، الحديث صحيح، ويعني يستدل به على التفصيل الذي ذكره، وأن هذا المذهب هو الصواب، مذهب أصحاب الطريقة الثالثة، التفصيل هذا هو الصواب، إن كان كونا عاما وجب حذفه، وإن كان كونا خاصا فيه تفصيل، إن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، وإن دل عليه دليل جاز الذكر وجاز الحذف، هذا هو المذهب الصحيح. قال: وإن دل عليه دليل، نقرأ هذا بس إلى الأخير، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال: هل زيد محسن إليك، هل زيد محسن إليك، فتقول: لولا زيد لهلكت، أي لولا زيد محسن إلي، فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته. ومنه قول أبي العلاء المعري، ما حال المعري هذا يا أخوان؟ زنديق، إيش ضال، ضال في غاية من الضلال. نعم حسنت. قال: ومنه ضال، ما يكفي ضال يقال ضال، ضال بعض المبتدعة في حيز الإسلام وهو ضال ببدعته. أي نعم، له كلام يا أخوان خبيث جدا، الله يستر. قال: ومنه قول أبي العلاء المعري: يديب الرعب منه كل عظم، فلولا الغمد يمسكه لسالا. شاهد أن الخبر هنا ذكره، فيجوز الذكر ويجوز الحد، لأن قوله لولا الغمد قرينة، الغمد وجوده يمسك، أليس كذلك؟ فهو يدل على الخبر، فهنا يجوز الذكر ويجوز الحد، وقد ذكره هنا هذا المدبر. قال: فلولا الغمد، لا لمجرد مثال فقط، فهو ليس من يحتج بشعره، ما ذكره للاستشهاد وإنما ذكره للتمثيل. نعم، أما الاستشهاد فالمعري متأخر لا يحتج بشعره، وإنما ذكر للتمثيل فقط. لولا أنتم لكنا مؤمنين، نعم على قول لولا أنتم صددتمونا، صنت على أن التقدير صددتمونا، وإلا عند الجمهور موجودون، لكن صحيح صددتمونا بقرينة ما بعده، أنحن صددناكم عن الهدى. نعم كيف؟ لا، امتناعية، امتناعية، هذه امتناعية التي يقع بعدها الأسماء امتناعية. قال رحمه الله: وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب، بل وفي هذا الكتاب أيضا، وقول في غير هذا يعني الكتاب في شرح التسهيل، اختار هذه الطريقة في شرح التسهيل الأول 276، وهذه الطريقة هي الصواب يا أخوان، اختارها أيضا ابن هشام في الأوضح رحمه الله وجماعة من المحققين، وأما من المتقدمين من سمعته الرماني وابن الشجر وأبو علي، فهؤلاء كلهم يرون الطريقة الثالثة. فعندنا ثلاثة أقوال في الحذف بعد لولا، من يعيدها؟ ثلاثة أقوال لولا، القول الأول وهو اللجوء في الغالب، أحسنت، وهذه يقول ابن عقيل هي التي اختارها ابن مالك هنا، والقول الثاني الوجوب دائما، حذف الخبر وجوبا دائما، هذا قول الجمهور، والقول الثالث التفصيل، إن كان كونا عاما وجب حذفه، وإن كان خاصا ففيه تفصيل إن دل عليه دليل جاز الذكر وجاز الحذف، وإن لم يدل دليل عليه وجب ذكره. إلى هنا، سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.